ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأعزنا بعزك يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولم شعث المنكوبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال، وأمرهم في وبال. بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته، وإلى دار السلام برحمتك أدنيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا شر ما أهمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. نعوذ بك من حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وشر كل جبار عنيد، إنك ربي حميد مجيد. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. كفى بك وليا، وكفى بك نصيرا.